بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى ذلك الكلام القيم لابن القيم رحمه الله في تعليقه على هذه المسألة ألا وهي بيع العينة. وذكرنا أن ابن القيم رحمه الله ذكر هذه الأدلة للمحرمون للعينة، وكان أولى تلك الأدلة التي ذكرها أن الله تعالى حرم الربا والعينة وسيلة إلى الربا، أن الله تعالى حرم الربا والعينة وسيلة إلى الربا، بل هي من أقرب وسائل الربا، والوسيلة إلى الحرام حرام. قال وهنا مقامان، كان المقام الأول بيان كونها وسيلة، يبقى بيع العينة وسيلة إلى الربا، والمقام الثاني أن الوسيلة إلى الحرام حرام. ودلل على المقام الأول هو كون أن بيع العينة وسيلة إلى الربا، دلل على ذلك النوع الأول هو أن بيع العينة وسيلة إلى الربا. وذكرنا كلام ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وكذا هذا الكلام الصادر من أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكما ذكرنا من كلام ابن عباس قال دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهما حريرة. وذكر ابن القيم رحمه الله أن النية والقصد أيضا في ذلك البيع كان المال، يبقى القصد في بيع العينة هو المال، ولذلك قال 100 ب120، قال 100 ب120، وأن السلعة التي وضعت كوساطة في مسألة البيع لم تكن مقصودة، لا مقصودة من البائع ولا من المشتري، ولكن القصد فيها كان المال، فمال بمال كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وكان المقام الثاني وهو أن الوسيلة إلى الحرام حرام، الوسيلة إلى الحرام حرام. بينا أن الوسيلة لو انفصلت عن المقصد حنجد أنها وسيلة مباحة، ولكن لما كانت هذه الوسيلة حنصل بها إلى ذلك المقصد المحرم فتأخذ نفس حكم المقصد. ويبقى لذلك كما بينا من كلام العلماء أن الوسائل لها حكم المقاصد، أن الوسائل لها حكم المقاصد. يبقى لو نظرنا إلى هذه الوسيلة منفصلة تماما حنجد أنها وسيلة مباحة، يبقى وسيلة مباحة مثلا، ولكن لما كانت هذه الوسيلة هي الطريق للوصول للحرام فعلى ذلك نقول أنها أصبحت وسيلة محرمة. قلنا الحرمة أتت ليست في ذات الوسيلة، ولكن لأنها أساسا توصل إلى ذلك الحرام. يبقى أي وسيلة مباحة كده، يبقى طبعا لما يكون وسيلة محرمة نقول انتهى عنها، انتهى فيها الكلام، وسيلة محرمة يبقى حرام ابتداء، لكن احنا بنتكلم على وسيلة أساسا هي في ظاهرها أنها حلال، هي في ظاهرها أنها حلال لما تكون منفصلة عن المقصد الذي نقصد الوصول إليه، كما بينا في مسألة بيع العنب، يبقى بيع العنب يبقى حلال، لكن لما كان نبيع العنب لمن يتخذه خمرة فأصبحت الحرمة هنا إن هذا العنب، ولو كان بيع العنب حلال ولو كان هذه الثمرة أساسا حلال، ولكن توصل إلى الحرام، وبالتالي على ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب لمن يتخذه خمرا. يبقى نقول الثمرة طيبة لكن كان أساسا المقصود، يبقى لم يقصد المشتري الثمرة في حد ذاتها للطعام، ولكن قصد الثمرة من أجل أن تحول إلى ذلك الخمر الذي حرم علينا ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي الوسيلة الحرام حرام. أيضا في أن الله تعالى يقول ابن قيم رحمه الله فإن الله تعالى عاقب أهل الجنة الذين أقسموا ليصرمونها مصبحين، وكان مقصودهم منع حق الفقراء من التمر المتساقط وقت الحصاد، فلما قصدوا منع حقهم منعهم الله الثمرة جملة. يبقى نقول في أصحاب الجنة كما هو في سورة القلم نون والقلم وما يسطرون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى قص علينا من حال أصحاب الجنة الذين أقسموا لا يصرمنها مصبحين. وكان مقصودهم منع حق الفقراء من التمر المتساقط وقت الحصاد. فلما قصدوا منع حق الفقراء منعهم الله سبحانه وتعالى الثمرة جملة. يبقى كان لقصد هؤلاء يبقى عوقبوا بمقصدهم يبقى كان المقصد أساسا أنهم أرادوا منع حق الفقير أن يصل ذلك الفقير من تلك الثمرة. فربنا سبحانه وتعالى جاز هؤلاء بنفس مقصودهم في منعهم الفقراء حقهم فمنعهم ربنا سبحانه وتعالى الثمرة إجمالا يقول ابن القيم رحمه الله ولا يقال فالعقوبة إنما كانت على رد الاستثناء وحده. قال لوجين يبقى قالوا أنه أساسا لم يستثنوا ولما لم يستثن الإنسان يبقى يعاقب كنتيجة لذلك العدم استثنائي كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سليمان عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام. وأن سليمان عليه السلام قال تفنى الليلة على 70 امرأة. وكان مقصده هو أن ينجب من كل امرأة فارس يقاتل في سبيل الله. فنقول أنها نية صالحة ولكن لما لم يستثن سليمان عوقب بالحرمان فلم تلد إلا امرأة واحدة ولدت نصف ولد فمات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولو استثنى يعني لو علق الأمر على المشيئة يبقى على ذلك لأعطي سليمان ما تمنى لكن هو لم يستثني. ولذلك ما قال ربنا سبحانه وتعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله المشيئة. قلنا حتى لو كانت النية صالحة والعمل المرجو عمل صالح يبقى لو العمل اللي هو بيرجوه ده عمل صالح والنية كده صالحة لكن نقول ربنا سبحانه وتعالى لم يعطي سليمان ما طلب. قلنا رغم النية صالحة يبقى ما كانش الله حيطوف على النساء من أجل الشهوة أو نزع وغير ذلك لا ولكن لأطوفن الليلة على 70 امرأة. وكان مقصده هو أن ينجب من كل امرأة فارس يقاتل في سبيل الله. قلنا نوايا طيبة والعمل المقصود يعني عمل طيب ولكن لما لم يستثني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم تلد إلا امرأة واحدة ولدت ولد فمات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي أيضا هؤلاء كما يقول ابن القيم لا يقال العقوبة إنما كانت على رد الاستثناء وحده. ولو قال الوجين إن العقوبة من جنس العمل يعني العقوبة من جنس العمل يبقى هم أساسا أرادوا حرمان الفقراء من الثمرة فمنعه الله عز وجل الثمرة. يبقى هم أرادوا حرمان الفقراء من الثمرة وبالتالي عاقبهم ربنا سبحانه وتعالى بحرمانهم من الثمرة ابتداء. أن الله تعالى أخبر عنهم أنهم قالوا ألا يدخلنا اليوم عليكم مسكين. قالوا وذنب العقوبة على ذلك. قال فلو لم يكن لهذا الوصف مدخل في العقوبة لم يكن لذكره فائدة فإن لم يكن والعلة التامة كان جزءا من العلة. يبقى أنهم أرادوا منع الفقراء من حقهم من تلك الثمرة. قال على التقديرين حيحصل المقصود. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنيات والمتوسل بالوسيلة التي صورتها مباحة إلى المحرم إنما نيته المحرم ونيته أولى به من ظاهر عمله. يبقى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات يبقى العمل بيعتبر بالنية. والمتوصل بالوسيلة التي صورتها مباحة إلى المحرم إنما نيته المحرم مش نيته أساسا يعني الحلال لكن ده نيته أساسا الوصول إلى ذلك المحرم. وكما بينا يبقى الوسيلة تأخذ نفس حكم المقصد. قالوا نيته أولى به من ظاهر عمله لأن نقول إن العمل يعني لا عبرة له ولا قيمة ولا وزن إلا بالنية. وقلنا على الرغم من العمل يكون في ظاهره يعني الصحة عمل في ظاهره الصحة ولكن نقول يعني هذا العمل يفتقر دوما إلى نية وبالتالي العمل عشان يجاز عليه الإنسان يبقى مش هنأتي بعمل صحيح في ظاهره نحقق الشروط والأركان فقط ولكن النية المقرونة بهذا العمل لابد أن تكون الوجهة فيها أيضا صحيحة. ولذلك كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أول ثلاثة تسعر بهم النار عالم ومتصدق وشهيد. افتكر دائما هذه الرواية ما ننساش أبدا، وأن ما ننساش هذه الرواية يبقى عمل صالح، ده عالم. نقول الناس جميعا قد اجتمعوا أن فلانا عالم، ولكن هو لم يعمل ذلك أو لم يعلم العلم لله، وبالتالي حيكب بسببه على وجهه في النار. يبقى نقول مش حيكب بمعصية، فين المعصية؟ يبقى عشان ننتبه كده، أن الإنسان ساعات بيغتر بفعل الطاعات، يبقى في أحيان كثيرة بيغتر ونقول يعني أعتى صور الطغيان طغيان الطاعة، الطاعة قد تدفع الإنسان إلى الطغيان، وبالتالي قد يرى في نفسه ما لا يرى في غيره. ده مسألة. الأمر آخر قلنا يبقى هم كله هو الإقدام على العمل الصالح منا مع فساد النية، فساد الوجهة، وبالتالي نقول الإنسان حيكب على وجهه في النار بسبب الذنوب والمعاصي. نقول لا، دول حيكب، هذا الرجل حيكب على وجهه في النار بسبب الطاعة التي أتى بها على ظاهرها، ولكن هي لم تكن طاعة، هي في الظاهر كده طاعة، وكل كان بيقبض ذلك الرجل هذا عالم، نقول عالم والناس يتعلمون من علمه، ولكن كان هذا العلم لغير الله. إن ترى ايه الخلل في العمل؟ العمل كله في الظاهر كده صحيح، العمل كله في الظاهر كده صحيح، وده راجل متصدق، احنا بنراه بيعطي الفقراء والمساكين والارامل ونقول اليتامى، كل ذلك نفقات كثيره ينفقها ذلك الرجل، لكن نقول هو اراد شيء اخر، اراد ان هو اساسا يذكر عند الناس، لم يرد بذلك وجه الرب سبحانه وتعالى. يبقى على الرغم ان ده عمل، كلنا كنا نتمنى أن يكون عندنا مال حتى نفعل بعمل فلان، حتى نفعل بعمل فلان، لكن نقول ده عمل فلان ده عمل محبط. إيه العمل المحبط؟ يا ترى أتى بمعصية، زنى، سرق؟ أبدا، ده كل المسألة هو كان بيعمل طاعة، لكن الطاعة دي ما كانش لله سبحانه وتعالى. يبقى النية، قلنا لذلك نقول يعني هذه النية أشد ما كان يعالج العلماء مسألة النية، الوجهة للعمل، الوجه للعمل، ولا تظن أبدا أن احنا بتقوم بذلك العمل لوجه الله تبارك وتعالى وبالتالي تركن إلى ذلك، لكن ده أنت محتاج إلى المراقبة الدائمة لمسألة النية، لمسألة النية. وبالتالي يبقى ذكر أن هؤلاء أول ثلاثة تصعر بهم النار، عالم متصدق شهيد. وكان أبو هريرة رضي الله عنه لما كان بيحدث بهذه الرواية يغشى عليه، يبقى لما يجي يحدث بها كده يغشى عليه، ثم تكون الإفاقة، وعندما يبدأ في الحديث يغشى عليه. قلنا المسألة في منتهى الخطورة، مسألة في منتهى الخطورة، أعمال صالحة، ونقول أرقى الأعمال الصالحة، ده شهيد، ده جاد بنفسه، نقول يعني ضحى بنفسه، مش ضحى بماله ولا بوقته، ضحى بنفسه، ولكن هو أراد أن يذكر عند الناس، وبالتالي حيكب بسبب ذلك العمل على وجه في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لابد ان احنا نهتم بمسألة النية، ونهتم اولا بمسألة القلب. القلب لابد من ازالة اي شائبة تعوق الانسان في سيره الى رب سبحانه وتعالى، وبالتالي لابد من تدقيق النظر والاستمرارية والاستدامة على تدقيق النظر في القلب، خاصة في حنايا القلب، حتى لا يتسلل يعني عائق من هذه العوائق الى قلبك فيمنع سير العبد الى ربه سبحانه وتعالى. فلذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات، انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى. يبقى الوجه بذلك العمل، قلنا عشان كده انت تنتبه. وبالتالي بقى الصوره في الظاهر صحيحه، لكن يا ترى النيه كان ايه المقصود؟ يبقى ماذا كان المقصود من ذلك الامر؟ يبقى كان المقصود نقول ان هو دراهم بدراهم، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. كذلك أيضا ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترتكب ما ارتكب اليهود فتستحل محارم الله بأدنى الحيل. تنبيه أيضا، يعني تنبيه إياكم وسبيل اليهود في استعمالهم لتلك الحيل التي أحلوا من خلالها ما حرم ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي الطاعات أنك أنت هتقدم على الطاعة وتؤدي الطاعة بصورة صحيحة، وتنتبه أيضا ألا تشبه هؤلاء القوم الذين انحرفوا عن سبيل ربهم المستقيم. ثم ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف أن اليهود استحلوا محارم الله بأدنى الحيل. قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمنها. يبقى قال لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمنها. يبقى جملوها أي أذابوها وخلطوها، إنما فعلوا ذلك ليزول عنها اسم الشحم. وبالتالي يا ترى لما زالوا عنها اسم الشحم كده وقاموا بجمعها وقاموا ببيعها واستفادوا بالثمن، وبالتالي على ذلك انتفعوا بهذه الأثمان. يبقى كأن في الظاهر كده هم لم يأكلوا الشحوم، لم يأكلوا الشحوم. وبالتالي احنا دايما نقول ان الشيء اللي ربنا سبحانه وتعالى حرمه علينا يبقى يحرم علينا البيع والشراء، يحرم علينا البيع والشراء. يبقى الخمر حرام، ما يجوزش ان احنا نبيع ونشتري في الخمر. نقول الخنزير حرام، ما يجوز ان احنا نبيع ونشتري في الخنزير، نقول احنا مش هناكله. يبقى الحرمه كانت في الاكل، نقول لا، يعني حرمه يبقى الخنزير حرام، الميت حرام، يبقى الميت حرام. يبقى في الحاله دي حرمه ايضا البيع والشراء في هذا الامر. يبقى ما حرم علينا ربنا سبحانه وتعالى لا يجوز الاتجار فيه، لا يجوز الاتجار فيه. فلذلك قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى حرم على اليهود أن يأكلوا الشحوم كما هو مذكور في كتاب الله تبارك وتعالى. فماذا فعلوا؟ جملوها وباعوها وأكلوا أثمنها، أخذوها وأذبوها، وبالتالي قاموا وباعوها غارين في الأسواق وأكلوا أثمنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هم أساسا غيروا، ما بقتش شحمة، بقتش شحوم، ده أذبوها وصنعوها حاجة تانية وباعوها وما أكلوهاش. لكن كل ما في المسألة نما انتفعوا بأثمانها. قال: وهذا الربا تحريم تابع لمعناه وحقيقته، فلا يزول بتبدل الاسم بصورة البيع كما لم يزل تحريم الشحن بتبديل الاسم بصورة الجمل والإذابة، وهذا واضح بحمد الله تبارك وتعالى. يبقى هم جملوها، يبقى قاموا بتجمعها وإذابتها وقاموا بيعها وانتفعوا بالثمن، انتفعوا بالثمن. قال: فإن اليهود لم ينتفعوا بعين الشحم عندما انتفعوا بثمنه، فيلزم من وقف مع صور العقود والألفاظ. يبقى فيلزم من وقف مع صور العقود والألفاظ دون مقاصدها وحقائقها ألا يعني يحرم عليهم ذلك، لأن الله تعالى لم ينص على تحريم الثمن، وإنما حرم عليهم نفس الشحم. ولما لعنهم على استحلالهم الثمن وإن لم ينص على تحريمه، دل على أن الواجب النظر إلى المقصود وإن اختلفت الوسائل إليه، وأن ذلك يوجب ألا يقصد الانتفاع بالعين ولا ببدلها. يبقى ذكر كده اليهود لم ينتفعوا بعين الشحم لما انتفعوا بثمنه. فلزم من وقف مع صور العقود والألفاظ دون مقصدها حقيقة ألا يحرم ذلك. يبقى حيقف كده مع صورة الظاهر، يعني زي بيع العينة كده، نقول هم ما أكلوش الشحم، ده هم أساسا باعوا لغيرهم، باعوا لغيرهم وانتفعوا بالثمن. فلذلك قال: يلزم من وقف مع صور العقود والألفاظ دون مقاصدها وحقائقها ألا يحرم ذلك، ولأن الله تعالى نص على تحريم الثمن لما حرم عليهم نفس الشحم. ولكن لما لعنهم على استحلالهم الثمن ولم ينص على تحريمه، دل على أن الواجب النظر إلى المقصود وإن اختلفت الوسائل إليه، إن ذلك يوجب ألا يقصد الانتفاع بالعين ولا ببدلها. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له، لعن الله المحلل والمحلل له. قلنا على الرغم أن هي صورة النكاح صورة يعني صحيحة، الصورة كده في ظاهرة صحيحة، ولكن لما قصد تحليل المرأة لزوجها، يبقى نقول هذه امرأة طلقت، هذه طلقة الثالثة، فبانت من زوجها بينونة كبرى، فلا تحل أن تعود لزوجها إلا أن تنكح من غيره كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. فيأتي رجل ونقول يعقد على المرأة مواطأة مع المرأة أو مواطأة مع الزوج، يبقى نقول العقد صحيح، تم استيفاء الشروط كلها، ونقول العقد تم كذلك بولي، لكن كان مقصده ايه؟ ان يحلل هذه المرأة لزوجها، يحلل، يبقى ما كانش مقصده النكاح اللي هو يمسك على التأبيد، ولكن كان مقصده ان هو يحلل هذه المرأة لزوجها، يبقى كان سواء معطأة من مع الزوج او مع مثل المرأة. فعلى ذلك نقول مع ان الصورة صحيحة، نقوله ده النكاح تم بولي، وادي رضا المرأة، وادي رضا الزوج، وادي المهر الى غير ذلك من استيفاء الشروط، يعني شروط كلها في الظاهر كده صحيحة، لكن نقول هذا نكاح باطل، لعن الله المحلل والمحلل له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا مع ان الصورة كده في الظاهر، لما نحكم عليها بالصحة او البطلان نقول هذا نكاح صحيح في ظاهره، لان كل الشروط، شروط صحة النكاح تم استيفائها، تم استيفائها، لكن كان المقصد ايه؟ وتحليل هذا الرجل المرأة لزوجها حتى تعود إليه، لأن بعد تطليق الثالثة لا تحل المرأة حتى تنكح من زوج غيره، كما قال ربنا سبحانه وتعالى. والمقصود بالنكاح أن يطأها وطئا حقيقيا، نقول تزوجها وطأها وطئا حقيقيا ثم قام تطليقها حتى تنقضي عدتها ثم تعود لزوجها. يبقى كان مقصده النكاح ده هو أن يحلل هذه المرأة لزوجها، يبقى على ذلك نقول كل الصور مستوفاة، ولكن المقصد فين؟ كان أن يحل مرأة زوجها، فهذا ملعون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال معناه أتى بصورة عقد النكاح الصحيح، لكن لما كان مقصود التحليل لحقيقة النكاح، وقد ثبت عن الصحابة أنه سموه زانية ولم ينظروا إلى صورة العقد، يبقى ده زاني، ونقول لم ينظروا إلى صورة العقد، إلى صورة العقد. قال الدليل الآخر أيضا على تحريم العينة ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلا يرفع عنهم حتى يراجعوا دينهم. إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة، قلنا ساعات بيبقى السبب بيدفع مثل ذلك الرجل إلى بيع العينة، يشتري بالتقسيط ويبيع بالنقد كده، قلنا لأن هو شراءه وبيعه كم مقصده فيها المال، قلنا لما بيظن الناس بالدينار والدرهم، لما بتنقطع يعني هذا المعروف بين الناس مسألة والله يعني التيسير على المعسر أو إن هو أن تيسر على ذلك الرجل في قرض طلبه مثلا، وما بيجدش من يقرضه، يبقى الناس دايما حساباتها حسابات مادية، وبالتالي حسابات مادية، يبقى أنا والله أدفع كذا، إيه اللي حيرد يعني من خلال ذلك الأمر، إيه اللي حأساس الربحية المادية الحسية، يبقى كم في ذلك المبلغ. لكن نقول ده القرض، يعني معلوم ان القرض ده يعني يكفي كده، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون عبد ما كان عبد في عون أخيه، بالإضافة إلى الروايات الكثيرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة القرض، عن مسألة القرض وكذلك ما يستجلب من منافع وثواب عظيم لذلك المقرض. ونقول منح من الرب سبحانه وتعالى، لكن حيظن الناس بالدرهم والدينار، حساباتهم كلها بتكون مادية، وبالتالي نقول انقطع ذلك المعروف بين الناس، فقد يلجأ الرجل إلى زي بيع قلنا المضطر، يلجأ الرجل إلى أن يشتري هذه السلعة بأجل ثم يقوم بيعها بالنقد، قلنا لأنه هو أراد المال ولم يجد من يقرضه ذلك المال، ونقول كان في حال اضطرار، يعني كانت في ضرورة، فعند ذلك لا يجد من يقرضه ويحتاج للمال، فبيتحيل بذلك الأمر، يبقى نقول ان هو بيتحيل بذلك الامر. ايه يا ترى اللي دفعه؟ ممكن نقول بخل الناس، ظن الناس، فقد ظن الناس بالدرهم والدينار كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وتبايعوا بالعينة واتبعوا اذناب البقر وردوا بالزرع وتركوا الجهاد، سلط الله عليهم ذلا، هذا أنزل الله بهم بلاء فلا يرفع عنهم حتى يراجعوا دينهم. فكان ده الدليل الثاني، وده ورد من طرق كثيرة عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. كذلك أيضا ذكر ابن القيم رحمه الله دليل ثالث، وهي رواية مذكورة عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن العينة فقال إن الله لا يخدع، هذا مما حرم الله ورسوله. يبقى إن الله لا يخدع، يبقى على ذلك كما ذكرنا من قول أيوب السختياني رحمه الله لما قال إنهم يخادعون الله كما يخدعون الصبيان، يخادعون الله كما يخدعون أو يخادعون الصبيان، وقالوا لو أتوا الأمر على ظاهره لكان أيسر وأسهل. يعني نقول لو تعامل كده بالربا ابتداء ودي صورة ربوية يبقى على ذلك هذا أيسر، أيسر من هو يحتال، تحتال على مين؟ نقول أنت تحتال على من؟ وبالتالي أنت تخدع الرب سبحانه وتعالى، يعني تخدع الرب، يعني كما ذكرنا من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، يعني كلام أيوب السختياني رحمه الله ده كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لما قال أن أحلف بالله كذبا خير من أن أحلف بغير الله صادقا، يعني لما قال كده أن أحلف بالله كذبا خير من أن أحلف بغير الله صادقا، قال أن الحلف بغير الله حتى لو كان صادق في الحلف ده شرك بالله تبارك وتعالى. طب الحلف بالله كذبا يبقى ده في كفارة، يعني ده في كفارة، يبقى نقول في كفارة، أو نقول إن هو إن كانت يعني يمين هيكفر عنها بالاستغفار والتوبة، يبقى نقول والله ده أيسر، مش هو معناها الجرأة على أن نقسم بالله تبارك وتعالى والإنسان كاذب، لا ده بس بيبين بيزل لك الأمر، يعني أيهما أشر، أي صورتين أشر من الأخرى. يبقى لأن أحلف بالله كاذبا قال خير من أن أحلف بغير الله صادقا، لأن من حلف بغير الله فقد أشرك شرك، وإن الشرك كما إن الله يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى ده كان فقه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولذلك كما يقول أنس رضي الله عنه لما سأل عن بيع العينة إن الله لا يخدع، وقال هذا مما حرم الله رسوله. أيوب السختياني رحمه الله قال يخادعون الله كما يخدعون الصبيان، كما يخدعون، ولو أتوا الأمر، لو أتوا الأمر على ظاهره لكان أسهل وأيسر. يعني لو قلنا تعامل كده بالربا الصورة دي أخف من هذه الصورة اللي فيها حيل. أنت بتخدع مين؟ نقول بتخدع مين؟ بتغرر بمين؟ هو في الحقيقة بيخدع نفسه وبيغرر بنفسه ويغرر نفسه، لكن هو أراد كده كأنه أمام الناس أراد أن يظهر الصورة أنها صحيحة وسليمة، أراد أن يظهر الصورة أنها صحيحة وسليمة. إن الله لا يخدع كما قال أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى. أن الأمر ده يحتاج أنك أنت أن تكون بصيرا بنيتك، انظر كده إلى القلب دايما وخليك بصير بنيتك، وأنت تعلم دايما أنا لا أعامل الناس، أنا لا أعامل الناس ولكن أعامل ربي سبحانه وتعالى. نقول والله ممكن تعمل أعمال يعني تمدح عن طريق الناس، يأتي عليك الثناء والإطراء من الناس، لكن أنت عارف العمل ده لغير الله، فأنت تعامل من؟ هل أنت بتغتر بمدح الناس بثناء الناس؟ ماذا يفعل ذلك المدح والثناء عند الله تبارك وتعالى إن كان ذلك العبد مسخوط عليه أساسا عند ربه؟ ينفعك إيه في الدنيا؟ يعني أنت في الدنيا كده هينفعك إيه المدح والثناء ده؟ فمش هو مدح وثناء الناس، ولكن العبرة يعني مقام العبد عند ربي سبحانه وتعالى. مقامك عند الله عز وجل مش مقامك عند الناس، مقامك عند الناس نقول لا، أنت مقامك عند ربك سبحانه وتعالى، أن احنا كلنا حنفد على الرب سبحانه وتعالى، والناس عندما يحكمون يحكمون بما يروا من الظاهر، لكن ربنا سبحانه وتعالى هو المطلع وحده على بواطن الأمور، على باطن الأمور، فلذلك إنه عليم بذات الصدور. دايما تعامل الرب المعبود سبحانه وتعالى. ثم بيذكر أيضا دليل آخر ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وهذا مما حرم الله ورسوله، أدي كلام الصحابة رضي الله عنهم في مسألة العينة. ثم بيذكر الدليل الخامس وكانت رواية عن عائشة رضي الله عنها، هنرجع عنها الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.